تستمعون إلى قصة لغزو حادث الانتحار في بلدة ماركت بيسنج. تأليف أغاثا كريستي بصوت إسلام عادل. قال المفتش جاب وهو يستنشق الهواء بعمق ويسفره من فمه بكل ارتياح وتقدير. آه، في النهاية ما من شيء أجمل من الريف، أليس كذلك؟ أبدينا أنا وبوارو تأييدنا لعاطفته تلك بكل تشجيع. لقد كانت فكرة جاب المفتش في سكوتلاند يارد أن نذهب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بلدة ماركت بيسنج الريفية الصغيرة. كان جاب خارج أوقات واجباته الرسمية من المولعين بالنباتات، وكان متكلما خبيرا بالزهور الصغيرة ذات الأسماء اللاتينية الطويلة جدا والتي تلفظ بشكل غريب نوعا ما، وله في كل ذلك حماسة تفوق تلك التي يبديها تجاه القضايا التي يتولاها في عمله. شرح جاب سر ارتياحه. لا أحد يعرفنا ولا نعرف أحدا، تلك هي الفكرة. ولكن تلك الفرضية لم تكن صحيحة، فالشرطي المحلي في القرية كان قد جاء حديثا من قرية أخرى تبعد 15 ميلا، وكانت قضية التسميم بالزرنيخ قد وقعت هناك واستدعت تدخل سكوتلاند يارد. هكذا فقد كان هذا الشرطي على معرفة مسبقة بكاب، على أن هذه المعرفة برجل سكوتلاند يارد العظيم لم تؤدي إلا إلى تعزيز إحساس جاب بدوره وأهميته. جلسنا نتناول طعام الإفطار صباح يوم الأحد في ردهة الفندق الريفي، والشمس مشرقة والشجيرات المتسلقة تنشر أوراقها على النافذة. كنا جميعا على أحسن حال، وكانت شرائح اللحم ممتازة مع البيض، ولم تكن القهوة بمثل تلك الجودة ولكنها مقبولة وحارة جدا. هذه هي الحياة الحقيقية. عندما أتقاعد سأتخذ لنفسي بيتا صغيرا في الريف بعيدا عن الجريمة كهذا المكان. الجريمة موجودة في كل مكان. ثم تناول قطعة خبز مربعة وقطب جبينه وهو ينظر إلى عصفور دوري وقف بوقاحة على حافة النافذة. ترنمت أنا بمقطوعة شعرية غنائية. ذلك الأرنب ذو وجه جميل، غير أن العار يجلل حياته الخاصة، ولن أكون قادرا حقا على أن أخبر الأحباب بكل فعل شائن تفعله الأرانب. قال جاب وهو يعود إلى الخلف بجسمه. يا إلهي، أعتقد أن بوسعي أن أجد مكانا لبيضة أخرى، وربما لشريحة أو شريحتين من اللحم. ما رأيك يا كابتن هاستينغز؟ أجبته بانشراح. إنني معك. ماذا عنك يا بوارو؟ هز بوارو رأسه بالنفي وقال: ينبغي على المرء ألا يملأ معدته إلى الحد الذي يقف دماغه معه عن العمل. سأخاطر بملء معدتي بإضافة قليلة، فأنا من أصحاب المقاسات الكبرى فيما يخص المعدة. وبالمناسبة فأنت نفسك أصبحت سمينا يا سيد بوارو. يا آنسة، هنا من فضلك بيض وشرائح مرة أخرى. ولكن في تلك اللحظة سدت مدخل الباب هيئة رجل مهيبة. كان ذلك هو الشرطي بولارد الذي تقدم قائلا: أمل أن تعذروني في إزعاجي للمفتش أيها السادة، لكن يسعدني أن أطلب مشورته. أنا في إجازة ولن أتورط في عمل. ما هي القضية؟ رجل في منزل لي هاوس أطلق النار على نفسه في رأسه. حسنا، إنهم يفعلون ذلك دوما، وأحسبه الدين أو النساء. إنني آسف، لا أستطيع مساعدتك يا بولارد. المشكلة أن فرضية إطلاق النار على نفسه تبدو مستحيلة. لم يكن ذلك ممكنا، هذا ما يؤكده الطبيب جايلز على الأقل. لم يكن ممكنا؟ ما الذي تعنيه؟ هذا ما يقوله الدكتور جايلز، يقول إن ذلك مستحيل بكل معنى الكلمة. إنه حائر جدا باعتبار أن الباب كان مقفلا من الداخل والنوافذ مغلقة، ومع ذلك فإنه مصر على رأيه بأن الرجل لا يمكن أن يكون قد انتحر. كان ذلك كافيا. ألغيت طلبية البيض والشرائح الإضافية، وبعد عدة دقائق كنا جميعا نمشي بأقصى سرعتنا باتجاه لي هاوس. وكان جاب يستفسر من الشرطي عن خلفيات الموضوع. كان اسم الشخص المتوفى والتر بروثيرو، وكان رجلا في أواسط عمره يميل إلى أن يكون معتزلا. كان قد أتى إلى بلدة ماركت بسنج قبل 8 سنوات واستأجر المنزل المسمى لي هاوس، وهو منزل قديم غير منظم ومتداعم يسير بسرعة نحو الخراب. كان الرجل يعيش في إحدى زوايا المنزل، وكانت ترعى حاجاته مدبرة منزل كان قد أحضرها معه. كان اسمها الآنسة كيليج، وكانت امرأة متفوقة جدا وتحظى بسمعة ممتازة في القرية. وقد استضاف السيد بروثيرو مؤخرا زوارا أقاموا معه، زوجين يدعيان السيد والسيدة باركر من لندن. وفي هذا الصباح عندما لم تتلقى الآنسة كيليج جوابا عندما ذهبت لتدعو سيدها، وعندما وجدت أن الباب مقفل انتبه القلق واتصلت بالشرطة وبالطبيب. وقد وصل الشرطي بولارد والدكتور جايلز في نفس اللحظة، وقد نجح جهدهما المشترك في كسر باب غرفة النوم المصنوع من السنديان. كان السيد بروثيرو متمددا على الأرض وقد اخترقت رصاصة رأسه، وكانت يده اليمنى تمسك بالمسدس. بدت قضية انتحار واضحة، ولكن بعد فحص الجثة أصبح الدكتور جايلز بادي الحيرة والشك. وأخيرا انتحى مع الشرطي جانبا وشرح له حيرته وشكوكه، مما دعا بولارد إلى التفكير فورا في المفتش جاب، ولذلك أسرع إلى الفندق تاركا للطبيب البقاء قرب الجثة. وما إن انتهى الشرطي من رواية قصته حتى وصلنا لهاوس، فوجدناه بيتا ضخما مهجورا محاطا بحديقة مهملة تنتشر فيها الأعشاب الضارة. كان الباب الأمامي مفتوحا، فعبرناه فورا إلى الصالة، ومنها إلى غرفة صغيرة كان يسمع منها صوت أشخاص. كان في الغرفة 4 أشخاص، أولهم رجل يرتدي ثيابا مبهرجة بعض الشيء، ذو وجه كريه مخادع، أحسست تجاهه بكراهية فورية، وامرأة تنتمي إلى نفس النوع في كثير من مظاهرها رغم وسامتها التي يغلب عليها الأسلوب الفظ، ثم امرأة أخرى ترتدي ثيابا سوداء أنيقة وقفت منتحية عن البقية. أغلب الظن عندي أنها مدبرة المنزل. وأخيرا رجل طويل يرتدي بدلة رياضية ذو وجه ينم عن الذكاء والقدرة، ويبدو واضحا أنه سيد الموقف. قال الشرطي: دكتور جايلز، أعرفك بالمفتش جاب من سكوتلاند يارد وصديقيه. رحب بنا الطبيب وقدمنا إلى السيد والسيدة باركر، وبعدها رافقناهم إلى الطابق العلوي. أما بولارد فقد بقي في الأسفل تنفيذا لإشارة جاب، وذلك على سبيل مراقبة ساكني المنزل. قادنا الطبيب إلى الطابق العلوي، ثم مرورا بممر، وفي نهاية الممر كان يوجد باب مفتوح في حوافه شظايا خشب معلقة، وكان الباب نفسه قد سقط إلى الأرض داخل الغرفة. دخلنا، كانت الجثة ما زالت ممددة على الأرض. كان سيد بروثيرو رجلا في أواسط العمر ملتحيا وقد شاب شعر صدغيه. مضى جاب وجثى قرب الجثة، ثم دمدم قائلا: لماذا لم تتركوها كما وجدتموها؟ رفع الطبيب كتفيه متعذرا وقال: ظنناها حالة انتحار واضحة. دخلت الرصاصة والرأس من خلف الأذن اليسرى. بالضبط، من الواضح أنه يستحيل عليه أن يطلق النار على نفسه، وإلا كان عليه أن يلف يده حول رأسه، يستحيل القيام بذلك. ومع ذلك وجدتم المسدس وقد أطبقت عليه يده، أين هو بالمناسبة؟ أشار الطبيب إلى الطاولة وقال: ولكنه لم يكن ممسكا بالمسدس بيده، بل كان داخل راحته، ولم تكن الأصابع مطبقة عليه. قال جاب وهو يتفحص المسدس: أي أنه وضع في يده لاحقا. هذا واضح تماما، خرطوشة واحدة أطلقت. سنفحص المسدس بحثا عن بصمات، ولكنني أشك في أننا سنجد شيئا، باستثناء بصماتك يا دكتور جايلز. متى توفي؟ في في وقت ما ليلة أمس. لا أستطيع تحديد الوقت بالساعة كما يفعل الأطباء العباقرة في القصص البوليسية، ولكنه بشكل عام مات منذ ما يقرب من 12 ساعة. حتى تلك اللحظة لم يكن بوارو قد أتى بأية حركة من أي نوع. كان قد بقي إلى جانبي مراقبا المفتش جاب وهو يؤدي عمله ومصغيا إلى أسئلته، لكنه كان من وقت لآخر يشم الهواء بطريقة مرهفة جدا، كما لو أنه كان حائرا. أنا أيضا شممت، ولكني لم أستطع تمييز شيء يثير الاهتمام. بدا الهواء نقيا تماما وخاليا من أي رائحة، ومع ذلك فقد استمر بوارو يشم بارتياب من وقت لآخر، وكأن أنفه الحاد قد أدرك شيئا لم أدركه. والآن وبعد أن ابتعد جاب عن الجثة، جث بوارو قربها ولم يلق بالا إلى الجرح. وخيل إلي في البداية أنه كان يتفحص أصابع اليد التي أمسكت بالمسدس، ولكن رأيت بعد برهة أن ما أثار اهتمامه كان منديلا موضوعا داخل كم الرجل. كان السيد بروثيرو مرتديا بدلة رصاصية غامقة. وأخيرا نهض بوارو على قدميه، ولكن عينيه ظلتا معلقتين بالمنديل كما لو كان حائرا مذهولا. ناداه جاب ليذهب ويساعده في رفع الباب عن الأرض، وقد اغتنمت فرصتي فجثوت أنا أيضا وأخذت المنديل من كم بدلة الرجل وتفحصته بدقة. كان منديلا بسيطا تماما من النسيج الأبيض، ولم تكن عليه أي علامة أو بقعة من أي نوع. أعدته إلى مكانه وأنا أهز رأسي حيرة وأعترف لنفسي بأنني حائر مضطرب. كان الرجلان قد رفعا الباب، وأدركت أنهما يبحثان عن المفتاح، ولكن البحث كان بلا طائل. أصبحت الأمور واضحة، النوافذ مغلقة ومقفلة، لقد غادر القاتل من الباب ثم أقفله وأخذ المفتاح معه. لعله ظن أن فكرة انتحار بروثيرو بإطلاق النار على رأسه بعدما أقفل على نفسه الباب ستكون مقبولة، وأن أحدا لن ينتبه إلى غياب المفتاح. هل توافقني يا سيد بوارو؟ إنني أوافقك نعم، ولكنه كان من الأسهل والأفضل أن يدس المفتاح ثانية داخل الغرفة من تحت الباب، وعندها يبدو الأمر وكأن المفتاح قد سقط من القفل. أها حسنا، ولكنك لا تستطيع أن تتوقع امتلاك الجميع لأفكارك الرائعة. ولو أنك دخلت عالم الجريمة لأصبحت رعبا مقيما للناس. هل من ملاحظات تبديها يا سيد بوارو؟ بدا لي أن بوارو كان حائرا تائها، قلب ناظريه في الغرفة ثم علق بشكل رقيق يكاد يكون اعتذارا. كان يدخن كثيرا هذا السيد. كان ذلك صحيحا تماما، كانت حاملة الوقود مليئة بأعقاب لفائف التبغ، شأنها في ذلك شأن منفضة دخان كانت على طاولة صغيرة قرب الكنبة الضخمة. لابد أنه استهلك 20 لفافة ليلة أمس. انحنى وتفحص بدقة محتويات حاملة الوقود، ثم حول انتباهه إلى منفضة الدخان، وبعدها قال: إنها جميعا من نفس النوع، وقد دخنها شخص واحد. ما من شيء يذكر في هذا الجانب يا بوارو؟ لم ألمح إلى وجود شيء. أها ما هذا؟ ثم انقض على شيء لامع متلألئ على الأرض قرب جثة الرجل، زر مقطوع من سوار قميص. عجبا، لمن هذا الزر؟ دكتور جايلز، سأكون ممتنا لك إن نزلت وأرسلت لنا مدبرة المنزل. ماذا عن السيد باركر وزوجته؟ إنه متلهف جدا على مغادرة المنزل، ويقول إن لديه عملا ملحا في لندن. حسنا، يبدو أن ذلك العمل سيضطر إلى انتظاره، فبالطريقة التي تتقدم بها الأمور سيكون هنا عمل ملح عليه أن يتفرغ له. أرسل لنا مدبرة المنزل، ولا تدع أيا من الزوجين باركر يتملص منك أو من بولارد. هل دخل أحد من ساكني المنزل هنا صباح اليوم؟ كلا، لقد وقفوا في الممر خارج الغرفة عندما دخلنا أنا وبولارد. أنت متأكد من ذلك؟ متأكد تماما. إنه رجل طيب. حسنا، إنني لا أعجب. من يا ترى أطلق النار على هذا الرجل؟ يبدو وكأنه واحد من الثلاثة المقيمين في المنزل. لا أكاد أشك في مدبرة المنزل، فقد كان أمامها 8 أعوام لقتله لو أرادت ذلك. وأتساءل، من هم هؤلاء عائلة باركر؟ إن هذين الزوجين ليسا من النوع الذي يأسرك منظره. ظهرت الآنسة كلاك عندئذ، وكانت امرأة نحيلة كئيبة ذات شعر أشيب مرتب مفروق من الوسط، وذات شخصية بالغة الرصانة والهدوء، ومع ذلك كان منظرها العام ينم عن كفاءة تستدعي الاحترام. وقد شرحت جوابا عن أسئلة جاب بأنها رافقت الرجل القتيل منذ 14 عاما، وأنه كان سيدا كريما رؤوفا. قالت إنها لم ترى السيدة والسيدة باركر إلا منذ 3 أيام عندما وصلا على انتظار ليقيما في المنزل، وكانت تعتقد بأنهما قد فرضا نفسيهما فرضا كزائرين، فلم يكن سيدها بالتأكيد يبدو مسرورا برؤيتهما. وقالت إن زر سوار القميص الذي عرضه جاب عليها لا يعود للسيد بروثيرو، وهي واثقة من ذلك. ولدى سؤالها عن المسدس قالت إنها كانت تظن أن لدى سيدها سلاحا من هذا النوع، وأنه أبقاه في حرز مقفل، وأنها رأته مرة قبل 10 سنوات، لكنها لا تستطيع الجزم إن كان هذا هو نفسه ذاك. قالت إنها لم تسمع صوت إطلاق رصاصة ليلة أمس، ولكن ذلك ليس غريبا باعتبار المنزل ضخما متداعيا، كما أن غرفتها والغرف التي تم إعدادها لعائلة باركر كانت في الجانب الآخر من المبنى. لم تكن تعرف في أي ساعة أوى السيد بروثيرو إلى فراشه. كان ما يزال ساهرا عندما صعدت إلى غرفتها 9:30. لم يكن من عادته أن يذهب فورا إلى فراشه عندما يذهب إلى غرفته، بل كان يبقى عادة ساهرا نصف الليل يقرأ ويدخن. كان مدخنا كبيرا. طرح بوارو سؤالا، هل ينام سيدك بشكل عام ونافذته مفتوحة أم مغلقة؟ عادة ما تكون مفتوحة، وفي كل الأحوال تكون مفتوحة من الأعلى. ومع ذلك فهي الآن مغلقة، هل تستطيعين تفسير ذلك؟ كلا، إلا إذا كان قد أحس بتيار هوائي فأغلقها. سألها جاب بضع أسئلة أخرى ثم صرفها، وبعدها قابل الزوجين باركر كلا على انفراد. كانت السيدة باركر تميل إلى التصرف الهستيري وذرف الدموع، بينما كان السيد باركر صاخبا مشاكسا، وقد أنكر أن يكون زر القميص له. ولكن بما أن زوجته كانت قد تعرفت إلى الزر سابقا، فإن إنكاره لم يكن ليحسن من وضعه. وفيما أنكر أيضا دخوله أبدا إلى غرفة بروثيرو، فقد اعتبر جاب بأن لديه دليلا كافيا لطلب إذن باعتقاله. ترك جاب الشرطية بولارد مسؤولا عن المنزل وأسرع عائدا إلى القرية، وأجرى مكالمة هاتفية مع المركز. مشينا أنا وبوارو عائدين إلى الفندق. إنك هادئ على غير عادتك، ألم تثرك القضية؟ بالعكس، لقد أثارتني كثيرا، ولكنها حيرتني أيضا. إن الدافع وراء الجريمة غامض، ولكنني واثق أن باركر إنسان سيء. تبدو القضية ضده واضحة تماما باستثناء فقدان الدافع، الأمر الذي يمكن أن يظهر فيما بعد. ألم يسترع انتباهك أي شيء ذو أهمية خاصة رغم تجاهله من قبل جاب؟ ما الذي يحويه جرابك يا بوارو؟ ما الذي كان في كم الرجل القتيل؟ ذلك المنديل. بالضبط، ذلك المنديل. البحارة يحملون مناديلهم في أكمامهم. هذه نقطة رائعة يا هاستنز، مع أنها ليست التي في بالي. هل من شيء آخر؟ نعم، إنني أعود مرارا وتكرارا إلى موضوع رائحة الدخان. أنا لم أشم أي رائحة. وأنا أيضا لم أشم يا صديقي العزيز. نظرت بجدية. من الصعب جدا على المرء أن يعرف متى يسخر بوارو منه، ولكنه بدا جادا عميق الجدية، وكان يقطب جبينه فيما هو مستغرق في التفكير. جرى استجواب المحكمة بعد يومين. في هذه الأثناء ظهر دليل جديد، فقد اعترف أحد المتشردين بأنه تسلق الجدار وصولا إلى حديقة لي هاوس، حيث كان ينام غالبا في سقيفة كانت تترك بغير قفل. وقد أعلن أنه سمع في الساعة 12 رجلين يتشاجران بصوت عال في غرفة في الطابق الأول. كان أحد الرجلين يطلب مبلغا من المال، بينما كان الآخر يرفض ذلك بغضب. وحين اختفى وراء أحد الأغصان، رأى الرجلين وهما يغدوان ويروحان أمام النافذة المضاءة. كان المتشرد يعرف أحد هذين الرجلين باعتباره السيدة بروثيرو مالك البيت، وقد قام بالتعرف إلى الرجل الآخر وأكد أنه السيد باركر. أصبح واضحا الآن أن الزوجين باركر إنما جاءا إلى لي هاوس بهدف ابتزاز بروثيرو. وعندما اكتشف في وقت لاحق بأن الاسم الحقيقي للرجل الميت هو ويندوفر، وأنه كان ملازما أول في البحرية، وأنه كان على صلة بحادث تفجير سفينة الرحلات ميروثوت في عام 1910، عند ذلك بدت القضية وكأنها تتضح بسرعة. لقد ساد الافتراض بأن باركر المطلع على الدور الذي لعبه ويندوفر قد اختفى أثره حتى وجده، وأخذ يطالب بأموال مقابل سكوته، الأمر الذي رفض الآخر الإذعان له. وخلال المشاجرة سحب ويندوفر مسدسه فاختطفه منه باركر وأطلق عليه النار، ساعيا فيما بعد لإطفاء مظهر الانتحار على القضية. تم تحويل باركر إلى المحاكمة وقد احتفظ بدفاعه. حضرنا نحن مجريات محكمة الشرطة، ولدى مغادرتنا هز بوار رأسه وتمتم مع نفسه: ينبغي أن يكون الأمر كذلك. نعم، لا بد أنه كذلك، لنضيع مزيدا من الوقت. ثم دخل إلى مكتب البريد وكتب ملاحظة أرسلها عن طريق ساعة خاص، لم أتمكن من رؤية اسم المرسل إليه. بعدها عدنا إلى الفندق الذي أقمنا فيه خلال عطلة نهاية الأسبوع التي لا تنسى تلك. كان بوارو قلقا يقطع الغرفة جيئة وذهابا باتجاه النافذة. أنتظر زائرا، أمر غير ممكن، غير ممكن بالتأكيد أن أكون مخطئا. كلا، ها هي. وبعد دقيقة واحدة دخلت إلى الغرفة وسط دهشة التامة الآنسة كلاك. كانت أقل هدوءا من المعتاد وتسحب أنفاسها بشدة كما لو أنها كانت تركض، ورأيت الخوف في عينيها وهي تنظر إلى بوارو الذي قال لها بلطف: اجلسي يا آنستي، كان تخميني صحيحا أليس كذلك؟ كان جوابها على ذلك أن انفجرت دموعها. سألها بوارو بلطف: لماذا فعلت ذلك؟ لماذا؟ لقد أحببته كثيرا، لقد كنت مربيته وهو لم يزل فتى صغيرا. آه يا سيدي، كن رحيما. سأبذل ما بوسعي، ولكنك تفهمين أنني لا أستطيع السماح بشنق رجل بريء حتى لو كان نذلا كريها. قد لا أسمح أنا بذلك أيضا في نهاية المطاف، افعل كل ما ينبغي عليك فعله. ثم أسرعت خارجة من الغرفة. سألته وأنا مذعور تماما: هل أطلقت هي عليه النار؟ ابتسم بوارو وهز رأسه بالنفي قائلا: هو من أطلق النار على نفسه. هل تتذكر بأنه كان يضع منديله في كمه الأيمن؟ لقد تبين لي من ذلك أنه كان أعسر، ونتيجة خوفه من انكشاف أمره بعد مناقشة عاصفة مع السيد باركر أطلق على نفسه النار. وفي الصباح جاءت الآنسة كلاغ لتدعوه كعادتها فوجدته ملقا ميتا، وكما أخبرتنا هي قبل قليل كانت قد عرفته منذ كان صبيا صغيرا، وكانت تمتلئ بالغضب والغيظ من الزوجين اللذين دفعاه إلى هذا الموت المشين. لقد اعتبرتهما قاتلين، ثم رأت فجأة فرصة لتجعلهما يعانيانه مقابل الفعلة التي كانا سببها. كانت هي وحدها التي تعرف أنه أعسر، فبدلت المسدسة من اليد اليسرى إلى اليمنى وأغلقت النوافذ وأقفلتها ورمت بزر القميص الذي كانت قد التقطته من إحدى غرف الطابق الأرضي، ثم خرجت فأقفلت الباب وأخذت المفتاح. وارو، إنك رائع، كل هذا استنتجته من دليل صغير واحد، هو دليل المنديل ورائحة الدخان. فلو كانت النافذة مغلقة وكل هذه اللفافات قد دخنت، لكان ينبغي للغرفة أن تكون مليئة برائحة الدخان والتبخ، ولكنها كانت بدلا من ذلك نقية الهواء تماما. ولذلك استنتجت على الفور أن النافذة كانت مفتوحة طوال الليل دون شك، ولم تغلق إلا في الصباح. لقد منحني ذلك مسارا مثيرا جدا للتفكير. لم أستطع تخيل ظروف يمكن لأي قاتل في ظلها أن يرغب في إقفال النافذة، إذا سيكون من مصلحته أن يتركها مفتوحة ليدعي بأن القاتل قد هرب منها. هذا ما لم يتم تقبل نظرية الانتحار. وبالطبع فإن شهادة المتشرد أكدت شكوكي عندما سمعتها، فلم يكن ليسمع أبدا تلك المحادثة ما لم تكن النافذة مفتوحة. رائع. والآن ما رأيك ببعض الشاي؟ تقولها كأي إنجليزي حقيقي. أظن من غير المحتمل أن أستطيع الحصول هنا على كأس من شراب الفواكه المحلى.